لأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة المباحة. البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وهناك صيغة قولية للبيع: بعني هذا الكتاب بعشرة فأقول بعتك. وصيغة فعلية: أن أعطيه ريالا ويعطيني ما أحتاج إليه من خبز أو فاكهة أو غير ذلك بدون أن أتكلم أو يتكلم هو. فهناك صيغة قولية وصيغة فعلية. وهناك شروط للبيع الصحيح لابد من توفرها، وهي سبعة. الشرط الأول الرضا، الرضا بحيث يكون الإنسان مختارا لا مكرها إلا من أكره بحق. فأنا عندي مثلا بضاعة أريد بيعها، ليس لأحد أن يكرهني على البيع أو يلزمني عليه بدون رضا إلا إذا كان الإكراه بحق. ومعنى الإكراه بحق أن يكون في ذمتي لفلان كذا ولآخر كذا وللثالث كذا، ويطلبون حقوقهم ولا يمكن أن أؤديها لهم، فيرفع قضية فيحكم القاضي ببيع سيارتي، ببيع داري، ببيع عقاري لسداد ما علي من التزامات. فهذا إكراه ولكنه بحق. الشرط الثاني الرشد، لا بد أن يكون الإنسان راشدا. أما إذا كان صغيرا فلا، إلا فيما أذن له فيه، كأن يقول الأب لابنه هذا بخمسة وهذا بعشرة وهذا بعشر بعشرين، فالطفل يطبق ما أمره به أبوه. وأما أن يبيع عقارا أو يبيع عرضا كبيرا فلا. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فإن كانت خمرا أو خنزيرا أو ميتة فنقول لا يجوز. الشرط الرابع القدرة على التسليم، القدرة على التسليم بمعنى يمكن للبائع أن يسلم ما باع. أما إذا كان طيرا في الهواء أو إذا كان سمكا في الماء فهذا من الصعب الحصول عليه ومن الصعب تسليمه لمن اشتراه، ثم بعد ذلك معرفة الثمن، ثم بعد ذلك معرفة المثمن. فإذا توفرت الشروط صح البيع. هذه شروط قلنا سبعة، فإذا توفرت صح البيع، وإن نقص شيء منها فلا يجوز. ثم بعد ذلك قلنا هناك شروط في البيع التي ذكرناها سابقا، شروط البيع. وهناك شروط في البيع منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز، وذكرنا أن الصحيح منها ثلاثة وأن الفاسد منها ثلاثة، ونقرأه الآن لأجل أن يكون الإنسان على علم ومعرفة ودراية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح تعليق فسخ لأنه رفع للعقد بأمر يحدث في مدة الخيار أشبه شرط الخيار غير خلع، فلا يصح تعليقه بشرط إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه بشرط متعلق بتعليق، كقوله بعتك كذا بكذا على أن تنقذني الثمن إلى كذا، أي وقت معين ولو أكثر من ثلاثة أيام، أو بعتك على أن ترهاني أي المبيع بثمنه، وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، فينعقد البيع بالقبول وينفسخ إن لم يفعل إذا لم يسدد المبلغ خلال 3 أيام أو خلال 4 أيام أو على حسب ما اتفقوا فلا بيع إذن. نعم. وينفسخ إن لم يفعل أن ينقذه الثمن إلى الوقت المعين أو يرهنه المبيع بثمنه لوجود شرطه، ومثله لو باعه بثمن وأقبضه له وشرط إن رده بائع إلى وقت كذا فلا بيع بينهما، ولم يكن حيلة ليربح أما إذا كان حيلة فالإسلام يحرم الحيلة ويمنعها في البيع، فلا بد أن يكون الإنسان صادقا في تعاملاته بعيدا عن الحيل التي تعكر الصفوة وتفسد البيع. وإن قال على أن تنقذني الثمن إلى 3 وإلا فلي الفسخ، أو قال اشتريته على أن تسلمني المبيع إلى 3 وإلا فلي الفسخ، فإن نقده الثمن وإن سلمه المبيع خلال ما اتفق عليه وتوافق عليه وتم بينهما الاتفاق، وإلا فلمن لم يتم ما اشترط الفسخ. صح وله شرطه. فصل. وفاسده أي شيء؟ هنا الصحيح كذا 3 أنواع، وهنا شرط فاسد. البيع صحيح والشرط فاسد، وشرط يفسد البيع، شرط يقترن بالبيع ويفسده، وشرط يقترن بالبيع. الشرط صحيح، البيع صحيح والشرط فاسد. وفاسده أي الشرط الفاسد 3 أنواع. أحدها مبطل للعقد من أصله كشرط بيع آخر، أبيعك هذه الدار على أن تبيعني السيارة، أبيعك كذا على أن تعمل كذا، أبيعك كذا على أن تؤجرني كذا، فهو شرط باطل ومفسد والبيع فاسد. كشرط أن الشغار في النكاح، الشغار أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، فهذا كله شغار وهو محرم. وهنا شرط عقد آخر، أبيعك الدار التي في كذا على أن تبيعني الدار الذي في كذا، أبيعك وإذا اتفق أبيعك الدار الذي في كذا وعملنا عقد، ثم عقدا آخر أن أشتري منك فلا حرج، يعني عقدين منفصلين كل واحد لا علاقة له بالآخر فهذا جائز. أما إذا ربطنا أبيعك الدار على أن تبيعني وبيعك السيارة على أن تبيعني فهذا كله لا يجوز، وهو شرط فاسد ومبطل للبيع. بعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس، أو شرط سلف كبعتك عبدي على شبعتك كذا على أن تسلفني كذا، والسلم والسلف هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا السلف. تعطيني الآن 100 ريال وبعد شهرين أو 3 أو كذا أعطيك بكذا، عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. فلو شرط بيعا وسلف، أو بيعا وإجارة، أو بيعا وبيع، فهذا لا يصح. كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا بكذا، أو شرط قرض، أو شرط قرض، أبيعك هذه الدار على أن تقرضني 100 ريال، أن تقرضني 1000 ريال. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل قرض جر نفعا فهو ربا. كعلى أن تقرضني كذا، أو شرط إجارة كعلى أن تؤجرني دارك بكذا. شرط مع البيع بعتك هذه العمارة على أن تؤجرني العمارة بكذا وكذا. أما لو مثلا باع العمارة فصارت صفقة مستقلة ثم اتفق على التأجير نقول لا حرج في ذلك، لأن كل واحد مستقل عن الثاني، لكن إذا ربط فهذا يفسد العقد. أو شارط شركة كعلى أن تشاركني في كذا، مثلا أريد أن أبيعك كذا على أن أشترك معك في كذا، بع أولا وأنهي الصفقة الأولى ثم تحاورا في الصفقة الثانية لأجل أن تكون كل واحدة مستقلة عن الأولى، لا علاقة بينهما. نعم. أو شرط صرف الثمن كبعتك الأمة بعشرة دنانير، بعتك الأمة بعشرة دنانير على أن تصرفها كل دينار بمئة درهم أو كل دينار بكذا، بيع وصرف نقول لا. نعم. على أن تصرفها بمئة درهم أو شرط صرف غيره أي الثمن كبعتك الثوب على أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، صفقتين تجريهما الإنسان صفقة واحدة، وإنما لو قال بعتك كذا وانتهى ثم بعد ذلك اصرف لي وصرف، بعتك كذا ثم قال بعد ذلك تؤجرني وتم، فكل واحد مستقل عن الثاني نقول لا حرج. أما إذا كان بعتك على أن تفعل، بعتك على أن تؤجر، بعتك على أن تصرف، فشرط بيعتين في بيعة، فهذا النص من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز، وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهو أي هذا النوع بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة قال هذا هو، والنهي يقتضي الفساد. النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن بيعتين في بيعة يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والنهي يقتضي الفساد، فدل على فساد هذه الصفقة وأنها لا تجوز. نعم. والنهي يقتضي الفساد. وقال ابن مسعود، وقال ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن مسعود من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو خامس خمسة في الإسلام. يقول في قصة إسلام رضي الله عنه يقول جئت مع عمومتي من منازلنا منازل هذلي وهي قريبة من مكة، أريد أن نشتري بعض اللوازم من مكة، وكنا بحاجة إلى عطر، فسألنا عند من العطر الجيد؟ قال عند العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألنا عنه كنا وين العباس؟ قال تلقونه في الحرم، لأن العباس مسؤول عما زمزم وسقاية الحجاج. فيقول أتيناه وجلسنا معه نتحاور في شراء ما نحتاج إليه من عطر، فجاء رجل عليه السكينة والوقار وعليه الهدوء التام ويتسم بالأخلاق والسجايا الحميدة، ومعه امرأة محتشمة وعليها وعلى هيئتها السكينة والوقار، وغلام صغير كذلك عليه بدو. قلت يا أبا الفضل، لأن العباس كنيته أبا الفضل، يا أبا الفضل من هذا؟ قال هذا ابن أخي محمد. طيب والحرمة اللي معه من هي؟ قال زوجته خديجة. والولد الصغير اللي معهم؟ قال ابن أخي الآخر علي بن أبي طالب. طيب ما شأنه؟ قال إن ابن أخي جاء بدين لا يوجد إلا هو ومن معه هؤلاء، لا يوجد إلا هو ومن معه. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من ذلك اليوم ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقدره ويجله ويعلي مكانته، حتى أنه قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي يقول يا أبا عبد الرحمن، وهو ما عنده أولاد ولا عنده زوجة، وإنما من باب التقدير والاحترام عليه الصلاة والسلام، فكان يقدر أصحابه ويجلهم. نعم. وقال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، صفقتان في صفقة ربا، يعني بيع وبيع، بيع وإجارة، بيع وصرف، بيع وشركة، كلها يعني دفعة واحدة يقول ربا، والربا لا يجوز، وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. ولأنه شرط عقد في عقد، شرط عقد في عقد، عقد البيع الأول في عقد البيع الثاني، عقد البيع الإجارة في البيع الأول، عقد الصرف في البيع الأول، عقد الشراكة في البيع الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة. نعم. فلم يصح كنكاح الشغار، وكذا لو باع شيئا على أن يزوجه ابنته أو ينفقه. وهو الشغار، يعني باع شيئا على أن تزوجني، أو شغار في شغار، زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، زوجني موليتك وأزوجك موليتي، هذا كله حرام ولا يجوز. نعم. أو ينفق على عبده ونحوه، أو حصته منه قرضا أو مجانا، هذا فاسد ويفسد البيعة. شرط فاسد ويفسد البيعة. عندنا الآن شرط ثاني، الشرط فاسد والبيع صحيح. أبشتري منك الكتاب هذا، لكن ترى ما عليه خسارة، أنا بشتريه بعشرة، وإن كسبت فيه ولا رجعه لك، هذا شرط لا يجوز. وإذا نفق المبيع وإلا رده، أنا بشتري منك البضاعة وخليها عندي، إذا ارتفع سعرها في الحج ولا في رمضان ولا برد عليك، نقول لا هذا لا يجوز. إذا شرط البيع صحيح، لكن شرط فيه شرطا يبطله، لا خسارة علي. أنا بشتري منك السيارة ب10,000 ريال وبوديها في المعرض، لكن شرط ما عليه خسارة، إذا ما جابت إلا 9 ولا كذا أنت اللي تلتزم بها. نقول الشرط صحيح، العقد صحيح والشرط باطل. ثانيا، إذا نفق المبيع وإلا رده، أنا بشتري البضاعة وخليها عندي شهرين ثلاثة أربعة، إذا ارتفع السعر تم البيع، إذا ما ارتفع السعر أرجع لك البضاعة. نقول البيع صحيح والشرط باطل. نعم. النوع الثاني، ما يصح معه البيع كشرط ينافي مقتضاه، أي البيع كشرط مشتري على أن لا يخسر فيما بيع. أبشتري منك السيارة بشرط ما عليه خسارة، نقول البيع صحيح والشرط باطل، تخسر تكسب ما عليه علاقة. نعم. أو متى نفق المبيع وإلا رد البيع، أو متى ما نفق المبيع، ارتفع السعر وعلت القيمة، فالبيع صحيح. إذا ما ارتفع السعر وما زادت القيمة سأرده عليك، نقول لا البيع صحيح والشرط فاسد. نعم. أو اشترط بائع على مشتري ألا يقفه، أي المبيع، قال بعطيك هذا ببيع لك الدار، لكن شرط ما توقفها. طيب مالك علاقة، أنت بعت علي وأنا اشتريت بحر مالي، من حقي أن أوقفها من الآن. أقول وقفت وحبست وسبلت وصدقت وحرمت وعبدت، أوقفها لطلبة العلم، للفقراء، للأرامل، للمرضى، للمعوزين، للمحتاجين. ما تقدر يعني تشترط علي، إذا قال بشترط عليك أنك ما توقفه. اشترى عبد مثلا لما كان العبيد يباعون بشرط أن لا تعتقه، اشترى دار بشرط أن لا تحبسها. إذا اشتريت منك انتهت العلاقة، وليس لك أي مجال في التحكم فيها، بل هي لي أتصرف فيها كيف شاءت. فإذا اشترط أن لا يعتق العبد، أو أن لا يوقف الدار، أو أن لا يعمل كذا من أعمال الخير، فالشرط غير صحيح والبيع نافذ. نعم. أو أن لا يبيعه، أو أن يهبه، أو أن لا يبيعه. أبيع لك البيت لكن ما تبيعه أبدا. إذا اشتريت البيت ودفعت القيمة، أنا من حقي أتصرف فيه كيف شاء، من ألا تهبه، يعني لا تبيعه ولا تهبه لأحد، ما تعطيه لأمك ولا زوجك ولا بنتك. طيب أنا ما لي أتصرف فيه، فالبيع صحيح والشرط فاسد. نعم. أو أن لا يعتقه، أو أن لا يعتقه، إذا كان عبد قال أن لا تعتقه، لا أنا اشتريته من حقي أن أعتقه، ومن حقي أن نجعله مدبر، ومن حقي أن أوصي به، فهذا يخصني أنا ولا علاقة لك. فالبيع صحيح والشرط باطل. نعم. أو إن أعتقه فالبائع ولاؤه، أو إن أعتقه فالبائع ولاؤه. هذه مسألة جديدة وحصل فيها، حصلت يعني عند بريرة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما. بريرة كانت يعني مملوكة لأحد الناس في المدينة، فأرادت أن تكاتب نفسها، أن تكاتب سيدها على نفسها. اتفقوا على المكاتبة أنهم يكاتبونها بتسع أواق على أن تدفع كل سنة أوقية. تم الاتفاق على هذا. قالوا طيب، بس لنا شرط واحد. وما هو؟ فذهبت هي إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها المساعدة، تطلب منها أن تمد يد العون لها على كتابتها. قالت عائشة رضي الله عنها: أو غير ذلك؟ قالت: وما هو؟ قالوا: نشترك وندفع المبلغ الآن. ذهبت إلى أسيادها وقالت: إن عائشة تريد أن تشتري. قالوا: ما عندنا مانع، ولكن الولاء لنا. عائشة تعجبت من هذا الشرط. معنى الولاء لنا يعني لو أن بريرة اتخذت مالا، يعني رزقها الله مالا واكتسبت مال، ثم بعد ذلك ماتت، فيكون المال لهم. المال يعني عندنا الولاء الآن، عندنا الولاء سبب من أسباب الإرث. الأسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. قلنا هنا سبب رابع وهو بيت المال عند الأئمة المالكية، وأما عند الشافعية إن انتظم، وأما عند الحنابلة والأحناف فهو حافظ للمال الضائع. المهم بيت المهم من الولاء نعرف أنه سبب من أسباب الإرث، بمعنى أنك اتخذت رقيقا ثم أعتقته فاتخذ مالا ومات فأنت ترثه، فيكون المال لك الذي خلفه بعد اعتاقه. قبل اعتاقه هو ما يملكه لسيده قبل العتق، لكن بعد العتق إذا عنده ورثة أولاد، إذا عنده أب، إذا عنده إخوات أو كذا، فلهم الميراث. لكن إذا ما عنده أحد فماله يكون بمن اعتقه. هؤلاء الجماعة قالوا لبريرة بأننا لا مانع لدينا أن نقبل المبلغ من عائشة رضي الله عنها، فإنما يكون الولاء لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن أعتق. فلو اشترط الولاء شرط غير صحيح، وإنما قاعدة شرعية أن الولاء لمن أعتق، فهم باعوا وانتهوا وأخذوا قيمتها، فلا يكون لهم ولاء، وإنما الولاء لمن أعتق. وكانوا قبل ذلك يريدون المكاتبة، والمكاتبة أن تشتري نفسها، وقد اتفقت معهم على أن تشتري نفسها بتسع أواق على أن تدفع كل سنة أوقية. واقترحت عليها عائشة، لأن عائشة تريد إعتاقها، واقترحت عليها عائشة أن تدفع الأواق هذه وتعتقها. قالوا: بشرط الولاء يبقى لنا. قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن أعتق وليس لمن باع، ولو اشترطوا 100 شرط فهي باطلة إذا لم تكن في كتاب الله عز وجل. فهنا نأخذ أيضا من الفوائد العظيمة في موضوع الشريعة وشمولها. فهذه بريرة امرأة مملوكة، فتاة مملوكة، تباع وتشترى، نستفيد منها احكاما عديدة. نستفيد منها هذا الحكم بان الولاء لمن اعتق، ونستفيد منها حكما اخر من يذكر، بريرة هو لها صدقة ولنا هدية، يقول عليه الصلاة والسلام. يعني اذا كان عنده انسان، اذا كان الانسان عنده شخص يتصدق عليه، وهذا المتصدق عليه اهدى لسيده ولو كان غنيا، فلا حرج في ذلك، لانها تكون هدية منه وله تكون صدقة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فلما تصدق على بريرة قال هي لها صدقة ولنا هدية صلى الله عليه وسلم. أو اشتراطه عليه أن يفعل ذلك، أن يقف المبيع أو يبيعه أو يهبه. اشترط قال ببيع عليك لكن بشرط أنك تقفه، يكون مالك علاقة، هو صاحبه بالخلاف، إن شاء أوقف وإن شاء لم يوقف، أو يعني ببيع عليك هذا بشرط أنك تعطيه لولك، بشرط أنك تعطيه لزوجك، بشرط أنك تعطيه، ما تصرف، أنا بالخيار أعطيه لمن شئت، لا تشرط علي. نعم. الشرط فاسد والبيع الشرط فاسد والبيع صحيح. نعم. لعود الشرط على غير العاقد، نحو بعتك على ألا ينتفع به أخوك. بعتك هذه الدار على أن لا يسكن بها يا أخوك، على أن لا يسكن فيها ولك. طيب أنا المالك أتصرف كيف شئت، لا تمنعني من إسكان من شئت، هذا الشرط باطل والبيع صحيح. نعم. أو زيد ونحوه. ولحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، وفيها خذيها واشترطي لهم الولاء. واشترطي لهم الولاء، يعني لما قالوا نريد الولاء قال عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم الولاء، وهذا من باب اصبروا او لا تصبروا، اشترطي لهم الولاء لانه شرط في غير محله، وليس معنى قول عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم الولاء ان الولاء ثابت لهم، لا، وانما الولاء لمن اعتق، ما دام قالوا نريد الولاء اشترطي لهم الولاء، والولاء حكم شرعي ليس لمن رغب فيه وإنما لمن أعتق دون سواه، فمن أعتق له الولاء، وأما الذي لا يعتق فليس له ولاء ولا اشترط، وهذا من باب قوله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا. نعم. فإنما الولاء لمن أعتق، وفيه ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مئة شرط. نعم. متفق عليه. وتأويل اشترطي لهم الولاء اشترطي عليهم لا يصح، لأن الولاء لهم باعتاقها فلا حاجة إلى اشتراطه، ولأنهم أبوا البيع إلا أن تشترط لهم الولاء، فكيف يأمرها بما لا يقبلونه منها؟ فإن قيل كيف أمرها به وهو فاسد، أجيب بأنه ليس أمرا حقيقة، ليس أمرا حقيقة، وإنما إيضاح، لأن الولاء لمن أعتق وإيضاح وبيان وتفسير بأن الولاء لمن أعتق، وهو من باب قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا. نعم. بل بمعنى التسوية كقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا، والتقدير اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي، بدليل قوله إنما الولاء لمن أعتق، أتى بالنتيجة، حتى لو قالوا الولاء لنا فليس لهم ولاء، لأن الولاء لا يكون إلا للمعتق، الولاء لا يكون إلا للمعتق، والنساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتق، الولاء عرفناه بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرد به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، والنساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقنا. ما معنى هذا؟ النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. ما معنى هذا؟ لو أن محمدا عنده رقيق وأعتقه ومات محمد وهذا الرقيق اتخذ مالا ولمحمد ابن وبنت، فالولاء يقوم للابن دون البنت، البنت لا ترث من عتيق والدها فإنما ترث من عتيقها أو عتيق من أعتقته، وأما عتيق والدها أو عتيق ابنها أو عتيق زوجها فلا ترث، فالرجال هم الذين يرثون بالولاء، أما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. نعم. فإنما الولاء لمن أعتق إلا شرط العتق، فيصح أن يشترطه بائع عنه إلا شرط العتق. أنا عندي عبد، لما كان العبيد موجودين عندي عبد يريد بيعه، وقلت أنت أريد أشتري منكم يا خالد، لكن أنا أشترط عليك أن تعتقه، لأن الإسلام يتسوق إلى الحرية، وهو انتقال من الرق إلى الحرية، فيجوز للبائع أن يشترط على المشتري أن يعتق هذا الرقيق ليكون حرا، فإن أبى رفع أمره إلى الحاكم وأعتقه الحاكم، كما أن الحاكم يطلق المرأة من الرجل في حالة الإيلاء وعدم الفيء، وسيأتينا بعد قليل. نعم. لحديث بريرة: ويجبر المشتري على عتق مبيع اشترط عليه إن أباه، لأنه مستحق لله تعالى لكونه قربة التزمها المشتري فأجبر عليه كالنذر، فإن أصر ممتنعا أعتقه حاكم كطلاقه على مأول. كطلاقه على مول الإيلاء. ايش معنى هذا؟